الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 54 بعد 100 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب، ومع كتاب الصوم، والباب 18 من أبواب كتاب الصوم، باب الترغيب في إطعام الطعام، الترغيب في إطعام الطعام للصائم، كما دلت على ذلك الأحاديث المدرجة تحت هذا الباب. وهذا الدرس هو الدرس الأخير من دروس شرح كتاب الصوم. قال الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه الترغيب والترهيب، قال: الترغيب في إطعام الطعام. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان. والحديث صححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 1078. من فطر صائما يعني قدم له طعام فطره، كأن دعاه ليفطر عنده، أو أرسل إليه طعام إفطاره ونحو ذلك، كان له مثل أجره، أن الله عز وجل فضلا منه وكرما يعطي لمن فطر الصائم مثل أجره، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. هذا استدراك قصد منه دفع توهم أن ذلك الأجر الذي يعطيه الله عز وجل لمن فطر الصائم يؤخذ من أجر ذلك الصائم، فبين أن ذلك لا ينقص من أجره شيء، لأن من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. وهذا الحديث فيه ترغيب في تفطير الصائمين. ثم قال المنذري رحمه الله بعدها، قال: ولفظ ابن خزيمة والنسائي: من جهز غازيا أو جهز حاجا أو خلفه في أهله أو فطر صائما كان له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. هذا اللفظ ابن خزيمة، وهو حديث صحيح. حديث الذي بعده حديث ضعيف جدا. قال: وروي عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما على طعام وشراب من حلال صلت عليه الملائكة في ساعات شهر رمضان، وصلى عليه جبرائيل ليلة القدر. رواه الطبراني في الكبير. قال عنه الألباني رحمه الله: حديث ضعيف جدا. في ضعيف الترغيب 654. ثم ذكر حافظ المنذري بعض الزيادات لهذا الحديث، قال: وزاد فيه: ومن صافحه جبريل عليه السلام يرق قلبه وتكثر دموعه. قال: فقلت: يا رسول الله، فرأيت إن من لم يكن عنده؟ قال: فقبصة من طعام. قلت: أفرأيت إن لم يكن عنده لقمة خبز ومضغة من لبن؟ قال: فرأيت إن لم يكن عنده؟ قال: فشربة من ماء. بهذا اللفظ ضعيف جدا. ثم قال بعد ذلك: القبصة بالصاد المهملة وما يتناوله الآخذ بأنامله الثلاث. ما يتناول بالأنامل الثلاث يسمى قبصة، وما يتناول بالأصبع الخمسة يسمى قبضة. ثم قال بعد ذلك: وتقدم حديث سلمان الذي رواه ابن خزيمة في صحيحه، وفيه من فطر فيه صائما يعني في رمضان كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. بهذا اللفظ قال عنه الألباني رحمه الله: حديث منكر، حديث منكر. وتكملته قالوا: ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مضغة لبن. هذا الحديث من حديث سلمان عند ابن خزيمة، قال عنه الألباني: حديث منكر، في ضعيف ترغيب 654. انتهينا من هذا الباب. الباب الذي بعده قال: ترغيب الصائم في أكل المفطرين عنده، أو أكل المفطرين عنده. ترغيب الصائم في أكل المفطرين عنده، وذكر حديثين، الأول ضعيف والثاني موضوع، نقرأهما لبيان ضعفهما والتنبيه على أنهما حديثان ضعيفان. الأول عن أم عمارة الأنصارية، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال: كلي. فقالت: إني صائمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغ، وربما قال حتى يشبع. رواه الترمذي واللفظ له وابن ماجه. وقال وفي رواية للترمذي: الصائم إذا أكل عنده المفاطير صلت عليه الملائكة. مفاطير جمع المفطر، جمع مفطر. هذا حديث ضعيف، قال عنه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب 655. الحديث الذي بعده حديث موضوع، عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال: الغداء يا بلال، الغداء يا بلال. فقال: إني صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نأكل أرزاقنا وفضل رزق بلال في الجنة. شعرت يا بلال أن الصائم تسبح عظامه وتستغفر له الملائكة ما أكل عنده أو ما أكل عنده؟ رواه ابن ماجه. هذا حديث قال عنه الألباني حديث موضوع مكذوب، في ضعيف الترغيب 656. الباب الذي بعده قال: ترهيب الصائم من الغيبة والفحش والكذب ونحو ذلك. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعنده أي عند ابن ماجه: من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به، وهو رواية للنسائي. أيضا حديث أبي هريرة عند البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي حديث صحيح. كذلك رواية ابن ماجه في سننه: من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به، أيضا صحيحة. هكذا قال الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 1079: من لم يدع قول الزور، من لم يترك قول الزور، الزور كل قول مائل عن الحق من الكذب والباطل والشرك والمدح بغير حق والتمويه والخداع وغير ذلك، كل ذلك يطلق عليه الزور. من لم يدع قول الزور يعني أثناء صيامه، أثناء صيامه لم يترك قول الزور، استمر وهو صائم يكذب ويشتم ويمشي بالنميمة ويقول بالباطل والخداع والغش وهو صائم. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني في صيامه، في صيامه، لأن الله عز وجل لا يحتاج إلى شيء. وقالوا هذا فيه تحذير من قول الزور، تحذير من قول الزور، ترهيب الصائم من الغيبة والفحش والكذب لأنها تذهب بأجر صيامه، تذهب بأجر صيامه. ثم قال المنذري بعد ذلك: ورواه الطبراني في الصغير والأوسط من حديث أنس بن مالك. إذن هذا حديث آخر من رواية أنس بن مالك، ولفظه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع الخنا والكذب فلا حاجة لله إن يدع طعامه وشرابه. والخنا والفحش الكلام والبذاءة والتصريح بما يستهجن ذكره، هذا يسمى خنا. الفحش في الكلام والبذاءة في الكلام والتصريح بما يستهجن ذكره هذا خنا. والكذب معروف، من لم يدع أثناء صيامه الكلام والبذاءة والكذب فلا حاجة لله أن يدع طعامه وشرابه. بهذا اللفظ حديث آخر قال عنه الألباني رحمه الله: حسن لغيره، في صحيح الترغيب 1080. حديث الذي بعده قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإلي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. الحديث قال: رواه البخاري واللفظ له ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. حديث رواه 6 من أصح الأحاديث، وذكره الألباني في صحيح الترغيب 1081. قال الله عز وجل: إذن هو حديث رباني، حديث قدسي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإليه، يعني إلا الصيام فهو راجع إلي، لأن الصيام عبادة مدارها على الإخلاص، لا يداخلها شيء من الرياء ولا من حظ النفس. إلا الصيام فإلي وأنا أجزي به، أنا الذي أتولى جزاء الصائمين بنفسي، لا أكل ذلك إلى غيري. هكذا قال شراح الحديث. والصيام جنة، جنة وقاية للصائم، تستره وتحميه من الوقوع في المعاصي الموجبة للنار، فهو جنة وقاية من المعاصي وقاية من النار، هذا يدل على فضل الصيام. قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. الرفث والصخب والسب والقتال بأنواعه محرم في جميع السنة، لكن يتأكد تحريمه أثناء الصيام، لذلك ذكر هنا: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. الرفث هو الجماع في أثناء النهار وكل ما يتصل به من كلام ومداعبة ونحوهما، فلا يرفث ولا يصخب. صخب والصياح عند الخصام والمنازعة، هذا هو الصخب، رفع الصوت. قال: فإن سابه أحد، وجه إليه ألفاظ السب والشتم حتى هيج غضب، أو قاتله فليقل إني صائم. يقول ذلك ردعا لنفسه عن العمل بموجب الغضب والرغبة في الانتقام، وردعا لخصمه تذكيرا له بحرمة الصوم. ولا ينبغي مع الصيام التفوه بإلفاظ السباب والشر، هذا معنى هذا الحديث. وفيه الترهيب من الصخب والسب والقتال أثناء الصيام. الحديث الذي بعده قال: وعن أبي عبيدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام جنة ما لم يخرقها، يعني الصيام وقاية لصاحبي من المعاصي ومن النار طالما هو محافظ عليه، لم يخرقه بكذب ولا غيبة ولا نميمة ولا نحوها من الذنوب المعاصي. لكن هذا الحديث ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب 657 صيام جنة ما لم يخرقها، يعني بالمعصية والكذب، لكنه حديث ضعيف لا يستدل به. ثم قال الحافظ المنذري: رواه النسائي بإسناد حسن، وابن خزيمة في صحيحه، والبيهقي. ثم قال: ورواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة. إذن هذا حديث آخر، الأول حديث أبي عبيدة، أما الحديث الثاني فحديث أبي هريرة. فالأول حديث أبي عبيدة حديث ضعيف، والثاني من رواية أبي هريرة، وزاد قيل: وبما يخرقها، وبما يخرقها، قال بكذب أو غيب. بهذا اللفظ ضعفه الألباني، قال ضعيف جدا، من حديث أبي هريرة ضعيف جدا، في ضعيف الترغيب 658، والأول 657 حديث أبي عبيدة. الحديث الذي بعده حديث الرابع في هذا الباب، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم. رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. قال الألباني: حديث صحيح، في صحيح الترغيب 1082 1082 ليس الصيام من الأكل والشرب، يعني ليس الصيام الحقيقي هو الإمساك عن الشراب والطعام، ليس هو حقيقة الصيام، وإنما هذه صورة الصيام. ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، من كل كلام باطل لا خير فيه. هذا اللغو، كل كلام باطل لا خير فيه، والرفث كل ما يتعلق بالنساء كما تقدم. فإن سابك أحد شاتمك أو جهل عليك، تسافه أو تحامق أو حاول أن يؤذيك، فقل إني صائم إني صائم، ليكف نفسه عن الرد عند غضبه، وكذلك يقول إني صائم زجرا لمن جهل عليه، يقول إني صائم إني صائم، هكذا يتلفظ. هذا الحديث أيضا فيه الترهيب من السب والجهل أثناء الصيام. حديث الخامس، وفي رقال وفي رواية لابن خزيمة عنه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تساب وأنت صائم، لا تشاتم أحدا وأنت صائم، فإن سابك أحد فقل إني صائم، وإن كنت قائما فاجلس، لأنه إذا سب أحد قد يغضب المسلم الصائم، قد يغضب، قال له: إن كنت قائما فاجلس. إذا ثارت نفسك للانتقام تملكك الغضب فاجلس إذا كنت قائما، فإن ذلك يطفئ سورة الغضب، وإن كنت قائما فاجلس. الحديث السادس، هذا الحديث من رواية ابن خزيمة، حسنه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 1082. الحديث الذي بعده قال: وعنه رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. رواه ابن ماجه والنسائي وابن خزيمة والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري، ولفظهما يعني عند ابن خزيمة والحاكم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. ثم قال: ورواه البيهقي ولفظه: رب قائم حظه من القيام السهر، ورب صائم حظه من الصيام الجوع والعطش. كل هذه الروايات معناها واحد، رب صائم ليس من صيامه إلا الجوع. هذا حديث أبي هريرة، حديث قال الألباني حسن صحيح، في صحيح الترغيب 1083. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، رب حرف جر يستعمل للتقليل والتكثير، أيضا بحسب السياق، بحسب السياق رب صائم يعني قد يكون يدل على كثرة الصائمين الذين ليس لهم من صيامهم إلا الجوع. لماذا؟ لأنهم يقولون بالزور وباللغو وبالكلام الباطل وبالسب والشتم والغيبة والنميمة والكذب وغير ذلك من الذنوب أثناء الصيام، فيذهب أجر الصيام بسبب هذه الذنوب، فلا يستفيد من صيامه إلا الجوع إذا كان فيه فائدة. فهذا هو الحديث. الحديث الذي بعده سابع، قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، رب قائم حظه من قيامه السحر. قال الألباني: صحيح لغيره، في صحيح الترغيب 1084. حديث الذي بعده حديث ضعيف وهو آخر حديث في هذا الباب، قال عن عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأتين صامتا، وأن رجلا قال: يا رسول الله إن هاهن امرأتين قد صامتا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هاهن امرأتين قد صامتا وأنهما قد كادتا أن تموتا من العطش، فأعرض عنه أو سكت، ثم عاد وأراه قال: بالهاجرة. قال: يا نبي الله إنهما والله قد ماتتا أو كادتا أن تموتا. قال: ادعوهما. قال: فجاءتا. فجاء بقدح أو عس، والعس هو الإناء الكبير، فقال لإحداهما: قيئي. فقاءت قيحا ودما وصديدا ولحما حتى ملأت نصف القدح، ثم قال الأخرى: قيئي. فقاءت من قيح ودم وصديد ولحم عبيط وغيره حتى ملأت القدح، ثم قال: إن هاتين صامتا عما حل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله عليهما. جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلا من لحوم الناس. رواه أحمد وغيره. الغيبة هذا حديث ضعيف لا يصح. قال الألباني: ضعيف في ضعيف الترغيب 659. والغيبة جاء ذكرها في القرآن، قال الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فسمى الغيبة أكلا للحوم للتنفير منها ولتصويرها بأبشع صورة. نسأل الله العافية. انتهينا من هذا الباب. الباب الذي بعده من كتاب الصوم: الترغيب في الاعتكاف. ترغيب في الاعتكاف، ولا شك أنه صحت أحاديث كثيرة في اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مشهورة في الصحيحين وفي غيرهما، وخاصة في شهر رمضان. فالاعتكاف في العشر الأواخر من السنن المؤكدة، دلت على ذلك الأدلة، ويكفي فيها الترغيب في الاعتكاف. لكن هنا حافظ المنذري ذكر حديثين، الأول حديث موضوع والثاني حديث ضعيف في الترغيب في الاعتكاف، فلا يستدل بهما، يكفي الحديث الصحيح التي جاءت في صوم النبي صلى الله عليه وسلم وأنه اعتكف العشر الأواخر من رمضان في الصحيحين وفي غيرهما في الترغيب في الاعتكاف. لكن نذكر هذين الحديثين لبيان ضعفهما. الحديث الأول قال: روي عن علي بن الحسين عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتكف عشرا في رمضان كان كحجتين وعمرتين. رواه البيهقي. قال الألباني: حديث الموضوع في ضعيف الترغيب 661. الحديث الثاني أيضا ضعيف، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان معتكفا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجل فسلم عليه ثم جلس، فقال له ابن عباس: يا فلان، أراك مكتئبا حزينا؟ قال: نعم يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لفلان علي حق ولا، لفلان علي حق ولا، وحرمة صاحب هذا القبر ما أقدر عليه. قال ابن عباس: أفلا أكلمه فيك؟ فقال: إن أحببت. قال: فانتعل ابن عباس ثم خرج من المسجد، فقال له الرجل: أنسيت ما كنت فيه؟ قال: لا، ولكني سمعت صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم والعهد به قريب. فدمعت عيناه وهو يقول: من مشى في حاجة أخيه وبلغ فيها كان خيرا له من اعتكاف عشر سنين، ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار ثلاثة خنادق أبعد ما بين الخافقين. رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي. قال الألباني رحمه الله: حديث ضعيف في ضعيف الترغيب 662. الباب الذي بعده وهو الباب الأخير من أبواب كتاب الصوم، قال: الترغيب في صدقة الفطر وبيان تأكيدها، وبيان تأكيدها. وصدقة الفطر واجبة كما هو معلوم، وأحكامها في كتب الفقه، لكن هذا الحديث في الترغيب، في هذا الكتاب ترغيب في صدقة الفطر وبيان تأكيدها. ذكر ثلاثة أحاديث أو أربعة أحاديث: حديث الأول حديث حسن، والثاني حديث ضعيف، والثالث أيضا ضعيف، والرابع ضعيف جدا. لكن الأدلة على وجوب صدقة الفطر كثيرة غير هذه الأحاديث. والحديث الأول حديث حسن، قال عنه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 1085، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. قال رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم. الألباني يقال حديث حسن في صحيح الترغيب 1085. قول ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أنها واجبة ومن فرائض الإسلام صدقة الفطر، وبين العلة من فرضيتها. قال: طهرة للصائم، طهارة لنفسه مما عساه يكون قد وقع منه في أيام صومه مما يخل بكمال الصوم، فهي تطهر الصائم من ذنوبه التي وقع فيها أثناء الصيام. بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في نفس الحديث: طهرة للصائم من اللغو والرفث، كل كلام باطل لا فائدة فيه لغو، والرفث أيضا الكلام في النساء وما يتعلق بالنساء أثناء الصيام مما يثير الشهوات، وطعمة للمساكين. قال بين أيضا من الحكم في فرضية صدقة الفطر أنها طعمة للمساكين، طعاما لهم. وقال الشوكاني رحمه الله: في دليل على أن الفطرة هذه تصرف في المساكين دون غيرهم من مصارف الزكاة، فمن أداها قبل الصلاة، قبل خروجه لصلاة عيد الفطر، فهي زكاة مقبولة، واقعة موقعها من القبول، لأنها أخرجت في وقت وجوبها. والعلماء قالوا: وقت وجوب صدقة الفطر غروب الشمس آخر يوم من رمضان إلى أن يخرج الناس لصلاة العيد، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، كأنها صدقة من الصدقات المعتادة التي يصدق بها المسلم في عامة الأوقات، لا تعتبر صدقة فطر، وإنما صدقة من الصدقات. ننقل لكم كلام الحافظ المنذري الذي نقله عن الخطابي بعد هذا الحديث. قال: قال الخطابي رحمه الله: قوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر فيه بيان أن صدقة الفطر فرض واجب كافتراض الزكاة الواجبة في الأموال، وفيه بيان أن ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما فرض الله، لأن طاعته صادرة عن طاعة الله. وقد قال بفرضية زكاة الفطر ووجوبها عامة أهل العلم، وقد عللت بأنها طهرة للصائم من الرفث واللغو، فهي واجبة على كل صائم غني ذي جدة أو فقير يجدها فضلا عن قوته، إذا كان وجوبها لعلة التطهير، وكل الصائمين محتاجون إليها، فإذا اشتركوا في العلة اشتركوا في الوجوب، انتهى. هذا ما نقله الحافظ المنذري عن الخطابي رحمه الله. ثم قال: وقال الحافظ أبو بكر بن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض، ومن حفظنا ذلك عنه من أهل العلم، وذكر بعض السلف، وقال إسحاق: وهي كالإجماع من أهل العلم. الحديث الذي بعده ضعيف، قال عن عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله